وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة منا. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. باب سنة العيدين، باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى مصلى. قبل الخروج إلى مصلى يأكل، لماذا؟ ليخالف الأيام الماضية ويكون يعني كأنه لم يشبه الصائمين، وليظهر يعني حرمة العيد، ليتبين قبل الخروج إلى الصلاة صلاة العيد يأكل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشام قال أخبرنا عبد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مرجع بن رجاء: حدثني عبد الله قال حدثني أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا. أولا، إسناد الحديث، رجال إسناده: محمد بن عبد الرحيم المعروف بصاعقة البغدادي، خلاله صاعقة لسرعة حفظه. قال سليمان، بعده سليمان سعيد بن سليمان الواسطي نزيل بغداد ثقة حافظ من كبار الطبقة العاشرة، وبعده هشيم بن بشير الواسطي أيضا الواسطي. قال أخبرنا عبد الله بن أبي بكر بن أنس، هذا حفيد أنس رضي الله تعالى عنه يروي عنه، قال كان رسول الله عن أنس رضي الله تعالى عنه، عن أنس بن مالك يعني الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، وفيه رواية الراوي عن جده وهو أنس بن مالك، وفيه أيضا لطائف الإسناد أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أحد المكثرين السبعة، روى 2286 حديثا، وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة، مات سنة 293 وقد جاوز عمره 100. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو في يوم الفطر، ألا يذهب صباحا يوم الفطر إلى مصلى حتى يأكل تمرات إلى أن يتناول تمرات، ودل على أن السنة أن يبتدئ بالأكل قبل الصلاة. وقال مرجع بن رجاء قال هذا معلق: حدثني عبيد الله ابن أبي بكر بن أنس قال حدثني أنس، وهذا المعلق أتى به ليبين ماذا؟ ليبين السماع التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يأكلون وترا. وكان من هادي النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلهن أي التمرات وترا. مرجع بوزن معلى، وأبو بلفظ رجاء ضد الخوف، بصري مختلف بالاحتجاج به، وليس له في البخاري غير هذا الموضع الواحد، أتى به متابعة ولا يضر ذلك. والحكمة في استحباب التمر لما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم، ولأن الحلو مما وافق الإيمان، المؤمن حلو يحب الحلو يحب الحلاوة، ويعبر به المنام كذلك أيضا بالإيمان، ويرق به القلب وهو أيسر من غيره. ومن ثم استحب بعض التابعين أنه افتر على الحلو مطلقا، وإن لم يجد كالعسل، رواه ابن أبي شيبة عن معاوية بن قرة وابن سيرين وغيرهما. وروي في معنى آخر عن ابن عون أنه سئل عن ذلك فقال إنه يحبس البول. قال هذا كله في حق من يقدر على ذلك، وإلا فينبغي أن يفطر ولو على الماء ليحصل له شبه ما من الاتباع، أشار إلى ابن أبي شمرة. وأما جعلهن وترا فقال المهذب فالإشارة إلى وحدانية الله تعالى. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يفعل بجميع أمور تبركا بذلك الوتر، أن الله وتر يحب الوتر، فلذلك كان يتناولهن وترا. والحاصل أن السنة أن يبدأ بالأكل قبل توجهه إلى المصلى. قال رحمه الله تعالى: باب الأكل يوم النحر. باب الأكل يوم النحر. قال هنا قال الزين المنير ما محصله: لم يقيد المصنف الأكل يوم النحر بوقت معين كما قيده في الفطر، وجه ذلك من حديث أنس قول الرجل هذا يوم يشتهى فيه اللحم. وعلى كل حال هو لم يقيده بوقت معين إشارة إلى تضعيفه، ولعل مصنف أراد إشارة إلى تضعيف ما ورد في بعض طرق الحديث الذي قبله من مغايرة يوم الفطر يوم النحر بسبب البداءة بالصلاة يوم النحر قبل الأكل، لأن في حديث البراء أن أبا بردة أكل قبل الصلاة يوم النحر. الحاصل كأن مصنف رحمه الله تعالى هناك رواية ضعيفة أنه لا يأكل قبل الفطر عيد الأضحى قبل الصلاة، وعلله بأنه يعني بعد الصلاة ليأكل من أضحيته يؤخر الأكل. لكن هذا الحديث الذي معنا سيدل على رد هذا، لأن أبا بكرة لأن أبا اسمه نيار هذا أبو بردة بن نيار اسمه هاني، هذا الصحابي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا اليوم يوم أكل وشرب، فلذلك قدمت لأهلي كذا وكذا، فلم ينكر علينا النبي صلى الله عليه وسلم أكله قبل الصلاة. فكأن المصنف يشير إلى أن ما ورد في ذلك ضعيف، بل لو أكل ما في معنى. وأما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في يوم الفطر فليس يعني واردا، وإنما هو جواز الأكل فقط. قال رحمه الله تعالى بالسند قال ماذا؟ حدثنا مسدد بن سرعد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المعروف من عليا قال عن أيوب السختياني أيوب بن أبي تميم أبو تميم اسمه كيسان أبو بكر من الطبقة الخامسة عن محمد بن سيرين أبو بكر أيضا هو كنيته أبو بكر الأنصاري مولاهم البصري ثقة ثبت عابد من الطبقة الثالثة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإسلام من نطائبه أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره. وفي أيضا رواية تابعي عن تابعي، فأيوب من الطبقة الخامسة تابعي ومحمد تابعي أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليعيد، أي فليعيد ذبحه، معنى ذلك أن الصلاة أن الذبيحة الضعية لا تجزئ قبل صلاة الإمام، وهذا هو النص الوارد في ذلك، ومن خالف بعض المذاهب لا يلتفت إليه. فقام رجل هو أبو بردة بن نيار وهو خال البراء رضي الله تعالى عنهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه أي الحاجة، فأراد أن أبادر غيره بذبح أضحيته قبل الصلاة حتى يوزع على هؤلاء المساكين جيرانه، فذبح غطعا قبل الصلاة ولم يعرف حكمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وأنا عارف أن الناس جيراني ما عندهم لحم، فأردت أن أسابق الناس قبل الناس أتصدقوا عليهم باللحم، فبأي ذلك قدمت أضحيتي قبل الصلاة. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ وذكر من جيرانه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه، يعني معناه استحسن هذا، لكنه قال وعندي جزاعة، صدقه بما قال، إنما فعله لهذه الضرورة فعذره بذلك، فقال وعندي جزاعة. الجزاعة ما تم له ست شهور ستة أشهر وتجاوز ذلك وسمى جذعة، جذعة أحب إلي من شاتي لحم سمين، يعني أحب إلي من شاتي لحم تعادل شاتي لحم، فإذا أنا ما عندي غيرها، فهل يجزئ أن أضحي بها الآن بعد الصلاة؟ لأن الخطوة بعد الصلاة خطب النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح من نحر أو ذبح قبل الصلاة فليعيد، فأمر بالإعادة، فقال هل يجزئني ذلك؟ قال فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال له ضحي، لكنه لم يصل هذا إلى أنس رضي الله تعالى عنه، فقال فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا، لكن في رواية أخرى تبين أنه قال ولن تجزي عن أحد بعدك، هذه خصوصية، وعذره بما ذكره من العذر، ثم قال اكتفي وتجزئك هذه الجذعة التي وصفتها بأنها أحب إليك من شاة لحم، ولكن هذه الرخصة لن تجزي عن أحد بعدك، فكل من أتى بعدك لو أخطأ مثلك لازمه أن يعيد شاة تكون ماذا؟ تكون ابن بنت سنة، أما أن تكون جذاء فلا، لا تجزي. وهذا هو السر في ذلك. ثم قال ماذا في السنة المتصلة؟ قال حدثنا عثمان، عثمان ابن أبي شيبة، عثمان ابن أبي شيبة، وأبو شيبة هو عثمان محمد بن أبي شيبة منسوب إلى جده، وأبو شيبة اسمه عثمان إبراهيم بن عثمان إبراهيم، يعني هذا قاضي واسط. وقلنا أبو بكر بن أبي شيبة أخوه، وقاسم بن أبي شيبة أخوه، ومحمد أبوهم أبو الثلاثة، وهو ثقة، وأبو شيبة هذا ضعيف. لذلك قال شعبة لما سأله بعضهم عنه فقال إذا بلغك الكتاب هذا فلا تحدث عن أبي شيبة الواسطي ومزك كتابي، لأنه كان قاضيا على الواسط، وشعبة كان واسطيا فخشي سطوته فقال مزك كتابي، وهذا ضعيف. هذا عثمان وأبو بكر ثقتان، وأبوهما محمد ثقة، وأخوهما قاسم ضعيف كجدهما. عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير، جرير ابن عبد الحميد بن قرط الضبي، أبو عبد الله الكوفي نزيل الري وقاضيها من الطبقة الثامنة، ثقة صحيح الكتاب بعد سنة 88. عن منصور، منصور بن معتمر أبو عبد الله أبو عثاب الكوفي من الطبقة السادسة، من الطبقة السادسة إمام. عن الشعبي عامر بن شراحيل، عامر بن شراحيل أبو عمرو الشعبي الكوفي من الطبقة الثالثة. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما، صحابي ابن صحابي أبو عمارة من صغار الصحابة، براء بن عازب رضي الله تعالى عنهما البراء، وأل هذه وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا كالفضل والحارث والنعمان، فذكر ذا وحذف سيان، إن شئت أقول براء بن عازب وإن شئت البراء بن عازب الحسن أي الحسين مثل هذا. فالبراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال خطبنا، وهذا من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره، من الغريب السابق مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره، وهذا مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره. جرير أيضا كوفي وإن كان نزل الري، والبراء رضي الله تعالى أيضا من الصحابة الذين نزلوا الكوفة. قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم الأضحى، يوم الأضحى بعد الصلاة، وهذا فيه استحباب كون الخطبة بعد الصلاة وسيأتينا هذا. فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا أي ذبح ذبيحتنا فقد أصاب النسك، النسك الحق أصابه وسقطت عنه الأضحية. ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة فإنه نسك في غير موضعه، لأن قبل الصلاة ليس موضعا للنسك أي للذبيحة، ولا نسك له أي فلا يعتبر مسقطا عنه، بل يلزمه أن يعيد بعد ذلك. فقال أبو بردة بن نيار، فقال أبو بردة بن نيار اسمه هاني بن نيار، وهو خال للبراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما، خال البراء، يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، يوم أكل وشرب، وهذا في الذي استدلنا به ما قلنا أن قبل الصلاة وقت أكل ما يمنع أن يأكل الإنسان، وأما أن يقول يصوم حتى أصلي الصلاة فهذا لا أصل له. يوم أكل وشرب أحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي وماذا لأهل بيتي وللجيران، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة، فهذا بدليل على أن الغداء من أول النهار يعتبر غداء، ما يسمى فطور هذا يسمى غداء، لو قيل إيه لو حالف ذلك الغداء لا يكون إلا عند منتصف النهار، لكن يطلق احيانا على ما تناول قبل في اول النهار. وهنا قال وتغديت قبل ان اتي الصلاه، قال شاتك شات لحم وليست شات اضحيه تتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى، شات لحم. قال يا رسول الله فان عندنا عناقا لنا جذعه بدا، عناق هي بنت الضأن بنت المعز، هي احب الي من شاتين، افتجزي عني؟ أفتجزي عني؟ جزاء يجزي، جزاء يجزي، وأجزاء يجزي، وأجزاء يجزي، كلها لغة. أفتجزي عني؟ قال نعم، وهذا أفصح، تجزي ولذلك في الآية تقضي ومن لا تجزي نفس عن نفس، لا تجزي جزاء ثلاثية متعد نفس عن نفس يكون. وقال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك لكنها رصة لا تتناول غيرك، فدل. وصحابي آخر أيضا أباح له ذلك وسيئتنا، وهذا يعني خص هؤلاء ولا يتعدى ذلك، وهذا لله سبحانه وتعالى أن يخص ما من يشاء بما يشاء. وفي حديث أنس والبراء من الفوائد تأكيد أمر الأضحية، وأن مقصود منها طيب اللحم وإيثار الجار على غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استحسن في على البراء، وإنما أنكر عليه كونه قبل الصلاة، وأن المفتي إذا ظهرت له من المستفتي أمارة الصدق كان له أن يسهل عليه، إذا ظهر صدقه لديه حتى لو استفتاه اثنان في قضية واحدة جاز أن يفتي كل منهما بما يناسب حاله، لهذا ولهذا كل بما يناسب حاله، إذا صدق إذا تبين له صدقه يسهل عليه، وإذا لم يتبين له يشدد عليه. وجواز إخبار المرء عن نفسه ما يستحق الثناء به عليه بقدر حاجة، يعني هذا الرجل ذكر أعمال البر، وأعمال البر إنما تستحق أن تخفى وتكون لله خالصة. فيقول ذكر من جيراني، معنى ذلك أنه يتصدق عليه، وإظهار مثل هذا العمل لا يستحسن إلا لفائدتين، مثلا هنا للاستفتاء، وبالتالي ليقتدي به غيره، مثلا أنا أتصدق على جيراني لو تحدث بالإنسان لا يمنع، لماذا؟ لفائدتي أن يقتدي به الناس. ولذلك وإن تخفوها وتطوها الفقراء فهو خير لكم، الله سبحانه وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعمه، يعني استحسنها نعمه، وإن تخفوها وإن تبدوها وتطوها الفقراء فهو خير لكم، هذا أيضا خير ويقتدي بذلك. ولذلك قال العلماء صدقة التطوع الأولى فيها الإخفاء، وصدقة الفرض كذلك أيضا، لكن بعض أهل العلم يرى أن صدقة الفرض يظهر فيه أولى من الإخفاء، لماذا؟ لأنه في مصالح، أولا لا يتهم جيرانه يقول فلان لا يزكي، ما رأينه يوما يزكي، هذا يعني مصيبة هذا، فلذلك ينبغي أن يظهره ويعطيه أمام الناس حتى يبرئ ساحته. وكذلك أيضا مطالبة أولي الأمر كذلك أيضا، إذا أخفاه وأعطاه بدون إعلام بذلك تطالب مرة ثانية، وهذا أيضا فمن يعني للقرائن التي تحتف حوله لو أظهره طيب أحسن. وأما صدقة السر صدقة التطوع فكونوا سرا أو لا، كونوا سرا إن تبدوا الصدقات فنعمة إن تخفوها وتطوها خير لكم، خير من ذلك، لكن ذلك أيضا إذا رأى مصلحة بذلك، وهو أنه لو أظهر صدقته لاقتدى به غيره، هذا إظهاره أولى من إخفائه. رأى فقيرا مسكينا يعني تصدق عليه ظاهرا، بحيث النبي صلى الله عليه وسلم يقول هناك في السبعة الذين يظلهم الله تعالى يوم لا ظل، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هكذا لكنه رأى إن هؤلاء الناس في غفلة ما ينتبهون له، فأخرج من جيبه وأعطاه على أساس يعني كل الناس يتصدقون عليه، هذا طيب يكتسب أجرا بذلك، يكتسب أجرا بذلك، وأما أصله فهو الإخفاء. قال رحمه الله تعالى بالسند والتضليل: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر، وهذا أيضا من السنة أن لا يخرج منبر، لماذا؟ لأن الصلاة صلاة العيد السنة فيها الصحراء، وليس في المسجد إلا للضرورة، المساجد أن رسول الله أكثر أحواله كان يصلي في الصحراء في المصلى، فينبغي أن تكون الصلاة هناك إلا إذا كان دعت حاجة بأن يكون مطر أو ما إلى ذلك، أو لا يجدون مكانا أحسن أو أنظف أو أوسع من المسجد، فإن ذلك يعني يصلون في المسجد، وإلا فالأصل هذا. وكذلك أيضا إذا كانوا يصلون في الصحراء لا ينبغي أن تخذ هناك منبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب وهو قائم على قدميه، فهذا هو باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. إذن السنة أن يخرج الإمام بغير منبر، لماذا؟ لأن المنبر فائدة فيه أن بعض الناس يخفي بعضهم بعضا في مسجد تضايقهم، وأما في الصحراء كلهم يكونون مرتاحين، كل يجلس بعيدا عن صاحبه ويشاهد الإمام بدون كلفة بدون مضايقة. فلذلك ما يحتاج إلى أن يكون هناك منبر، ولذلك فإنه صلى الله عليه وسلم خطب بدون منبر. وأما في المسجد فيحتاج إلى ذلك لمضايقة بعضهم بعضا، وربما يخفى كلامه على بعضهم إذا لم يشاهده. وفي سند مطلق قال حدثنا سعيد بن أبي مريم، هو سعيد ابن الحاكم ابن محمد ابن أبي مريم، هو ثقة ثبت من كبار الطبقة العاشرة مصري، قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر بن أبي كثير، هذا أخو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير المدني أكبر منه، قال أخبرني زيد، زيد ابن أسلم العدوي مولى عمر رضي الله تعالى عنه، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح المدني، عن أبي سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سنان الصحابي الصغير، صحابي صغير وهو أحد مكثري السبعة، روى 1170 حديثا، وهو آخر من مات من الصحابة على بعض الأقوال. على كل حال هو مدني من متأخر أو من صغار الصحابة. قال كان رسول هذا الحديث من لطائفه أنه مسلسل بالمدنيين من محمد بن جعفر، وأما شيخه تلميذه سعيد فهو مصري. قال كذلك أيضا في رواية تابعي عن تابعي، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، هذا بدليل على أن صلاة العيدين يصليان في الصحراء. فأول شيء يبدأ به الصلاة، أول ما يبدأ أن يصلي بالناس صلاة العيد، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم على ما هم عليه، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم بما يريد أن يأمرهم. فإن كان يريد أن يقطع بأسا أي يرسل سرية جيشا فقطعه في نفس الوقت، يقول فلان وفلان وفلان نريد أن تذهبوا إلى الجهة الفلانية وتغزوا القبائل الفلانية. قال أو يأمر بشيء أمر به، إذا كان هناك أمر طارئ يحتاج إلى أن يأمر الناس ببعض ذلك يأمرهم في نفس الوقت. يعني الخطبة تشتمل على ذكر الله تعالى وعلى أمر الناس بتقوى الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا الأمور الطارئة ينبه فيها الناس ما إذا كانت دعت حاجة إلى ذلك مثل البعث مثلا هذا. ثم ينصرف بعد ذلك ينصرف إلى بيته. قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فلم يزل الناس على ذلك أهل المدينة أي الخلفاء الراشدون كلهم إلى تواترت أو توارثوا ذلك أن صلى الله عليه وسلم كلهم يعظ الناس وهكذا يفعلون في خطبتهم ثم ينصرفوا إلى بيوتهم هكذا، ما في منبر ولا كذا. حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة، مروان الحكم كان أمير المدينة من جهة معاوية في أضحى أو فطر، إما في أضحى أو ما في شك من الراوي. فلما آتينا المصلى إذا منبر بناه كثير الصلب، هذا من أهل المدينة بنى له هناك من الطين بنى له مؤقت يعني منبر، ما هو منبر هذاك من الساج وما إلى ذلك من الأخشاب من الحديد، لا هو من الطين. فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي أراد أن يرتقيه، فجبذت بثوبه، فجبذت مقلوب جذبت، جبذت جذبت بقول سحان سحان. لماذا؟ لأن صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ هو نفس الراوي يعني. من رأى منكم منكرا ماذا فليغير بيده، إذن قال إيش؟ هو أمير وهو مأمور، ومع ذلك بشدة غضبه سحبه بردائه، فقال إيه؟ فجبذني وخلاص يعني سحب ثوبه فارتفع أي صعيد ذلك المنبر فخطب قبل الصلاة. إنكار أبي سعيد ما هو؟ هو خطبته قبل الصلاة، وأيضا ربما عنده في قلب شيء في بناء المنبر أيضا ما يريد ذلك. وعلى كل حال هو لما رأى هذا المنكر أراد أن يكف عنه مروان ولكنه ما استطاع أن يرده. فماذا؟ قال فقلت له غيرتم الله، غيرتم السنة واستبدلتم بالله بالأدنى الذي هو خير. فقال أبا سعيد، يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، الله أكبر، قد ذهب ما تعلم، هذا الذي كنت تعلمه ذهب وقته وأهله. لماذا؟ لأنهم عندهم ضغائن في علي رضي الله تعالى عنه، وكانوا إذا صعدوا المنبر لابد أن يمس من جانب علي رضي الله تعالى عنه، والناس لا يحب ذلك. فإذا انتهت قدموا الخطبة، قدموا الصلاة وكانت خطبة، الناس ما يهتمون بالخطبة، يذهبون لأنهم يخشون أن يتكلم بشأن علي كذا. فعند ذلك يعني رأى أن الناس لا يذهبون إلا بالصلاة، قال نقدم الخطبة قبل الصلاة ونتكلم بما نشاء، يستمعون ويعني وهم لا أحد يخرج. فهذا هو السبب، قال تذهب ما تعلم، هذا الذي كنت أنت عليه الناس ما كانوا كمثل الناس الذين كانوا معنا. لماذا؟ لأن هؤلاء غير أولئك، لأن هؤلاء يعني يعتنون بخطبة سماع خطبة، لكن خطبة إيه؟ فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم، هذا السنة خير من البدعة المبتدعة هذا. فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة، هذا هو عذري، وليس له عذرا، وليس له عذرا، وإنما هو عذر تافه وسبب غير مبرر أو مجوز لتغيير السنة بذلك. وفي هذا الحديث من الفوائد بنيان المنبر، قال زين منير وإنما اختاروا أن يكون باللبين لا من الخشب، يعني لكونه يترك بالصحراء من غير حز فيؤمن عليه النقل بخلاف خشب منبر الجامع. وفي أن خطبة على الأرض عن قيام يكون صلى أولى من القيام على المنبر، والفرق بينهما وبين المسجد أن مصل إلى آخره. على كل حال واستدل به على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد، وأن ذلك أفضل من صلاتها في المسجد لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع فضل المسجد ومع علوم النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلاة المسجد هذا خير من ألف صلاة ما سواه، ومع ذلك كان يصلي في الصحراء. وقال الشافعي للأمي بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين المصلى بالمدينة، وكذا من بعده إلا من عذر مطار ونحوي، وكذلك عامة أهل البلدان إلا أهل مكة. ثم أشار إلى أن سبب ذلك سعة المسجد وضيق أطراف مكة، أما أهل مكة فكانوا في المسجد حرام، وعلله الشافعي بأن مكة ما فيها مجال، ما فيها صحراء، فاضطر الناس أن يصلي في المسجد، وإن كان يرون أن مستحب أن يخرجوا لكنهم يخرجون لذلك لعدم مكان يسعون. فلو عمر بلد فكان مسجد أهلي يسعون بالأعياد لم أرى أن يخرجوا منه، فإن كان لا يسعون كريط الصلاة ولا إعادته. ومقتضى هذا أن العلة تدور على الضيق والسعة لا لذات خروج إلى الصحراء، لأن المطلوب حصول عموم الاجتماع، فإذا حصل المسجد مع حضرية كان أولى. الإمام الشافعي استنبط علة من النص وقال السبب في خروج النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين دائما أن مسجده لا يسعهم، علله بهذا. وكذلك كل بلدة عمر مسجدها وكان أوسع شيء ووسع أهل القرية بدون مضايقة فلا أرى أن يخرجوا، فلو تركوا الخروج ما في بأس. هكذا الشافعي يستنبط هذه العلة، لكن مهما كان الأمر السنة التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم وتوارثها أصحابه الخلفاء الراشدون هي الأولى فيما يظهر، وإلا فالشافعي علله بهذا. باب المشي والركوب، قال رحمه الله تعالى باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا عقاب. قال باب المشي والركوب، يعني يجوز الوجهان، أن تمشي راكبا وأن تمشي يعني على قدميك إلى العيد بغير أذان ولا إقامة، العيد والصلاة، وفي نسخة والصلاة قبل الخطبة وبغير أذان ولا إقامة، ما في أذان ولا إقامة. والسنة المتصل قال حدثنا إبراهيم بن الحزامي المدني قال حدثنا أنس بن عياض المدني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء السبعة النافع مولى بن عمر المدني الثقة السبت من الطبقة الثالثة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. هذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل للمدنيين من أوله إلى آخره، وبالتالي إن فيه عبيد الله شو اسمه رواية تابعي عن تابعي، فعبيد الله هذا عبيد الله لا عبيد الله بن عمر العمري وليس عبيد الله بن عتبة، وإنما هو العمري عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من الطبقة الثالثة مدني أحد فقهاء السبعة. عبيد الله بن عبد الله عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاص بن عمر بن الخطاب هذا من الطبقة الخامسة، وهذا هو المراد. عن نافع عن ابن عمر في رواية تابعي عن تابعي، وفي عبد الله بن عمر أحد فقهاء السبعة أفراد المخبرين السبعة روى 2630 حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة ثم يخطب بعد الصلاة. هذا في أن الخطبة وقتها بعد الصلاة، وكذلك أيضا ظاهره أنه يقول بلا أذان ولا إقامة لأنه ما ذكر ذلك. وبالسند المدرج قال حدثنا ابراهيم موسى الرازي الحافظ الصغير قال حدثنا اخبرنا هشام ابن يوسف الصنعاني ان ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج منسوب الى جده له كنيتان اشتهر بهما ابو الوليد وابو خالد مكي ثقات ثبت لكنه مدلس وارسل من الطبقه السادسه اخبرهم قال اخبرني عطاء بن ابي رباح وابو رباح اسمه اسلم ثقة ثبت مكي الطبقة الثالثة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما صحابي من صحابي جابر بن عبد الله بن عامر بن حرام الأنصاري الخزرجي السلمي ثقة صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما وهو أحد المكثرين السبعة روى 1540 حديثا وهو أيضا معمر قال مات بعد 70 وعمره 94 سنة قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وهذا يعني الترجمة في هناك نسخة باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة هذا هو الموافق لهذا يعني ذنه النسخة الأخرى هذا هي الموافق لها قال وأخبرني عطاء ومن الغريب هذا جعله رقم مستقل وهذا خطأ وإنما هو مكمل الأول السند الأول هو قال وأخبرني عطاء يقول ابن جريج وأخبرني عطاء بن أبي رباح أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أرسل إلى ابن الزبير عبد الله بن الزبير في أول ما بويع بالخلافة له إنه لم يكن أذن بالصلاة يوم الفطر وإنما الخطبة بعد الصلاة فبين له سنتين أحدهما أنه لا أذان ولا إقامة أيضا لصلاة العيد ثانيهما أن الخطبة بعد الصلاة وليس قبل الصلاة وهو عبد الله بن الزبير صحابي أيضا يعلم ذلك ولكن ابن عباس أراد أن يؤكد له لأنه رأى تغييرا من بني أمية فإنهم غيروا ذلك وقدموا الخطبة على الصلاة قال وأخبرني عطاء بن عباس كذلك أيضا معطوف على الأول يقول ابن جريج وأخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم أنهما قالا لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى ما في أذن وعن جابر أيضا معطوف هذه كلها أرقام ويقول إيش عدد حديث البخاري كذا وكذا وأرقام 1 2 3 4 كلها بأرقام وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عطاء عن جابر أنه قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال ذكرهن وعظهن وأمرهن بالصدقة وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة فهذا في دليل على أن الإمام ينبغي أن يذكر النساء أيضا كما يذكر الرجال وبالتالي أمر النساء بالصدقة ولم يأمر الرجال لماذا؟ لعلة التي ذكرها قال أريتكن أكثر أهل النار قيل يا رسول الله هذا قال إن يكفرن العشير أيكفرن بالله قال لا يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط على طول جحد وهذا السبب يسبب لكم أن تكونوا من أصحاب النار ولذلك ينبغي أن تتصدقوا لأن الصدقة تدفع ماذا تدفع العذاب قال قلت لعطاء ترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء ويذكرهن حين يفرغ قال إن ذلك الحق عليهم وما لهم أن لا يفعلوا وفي أيضا من الفائدة أن النساء فيما يملكن من الأموال يعني لهن التصرف بدون استئذان لأزواجهن هذه تلقي قرطها وهذه سخابها وهذه خاتمها ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يسألهن هل استأذن أزواجهن أم لا فإذا المرأة لها أن تتصدق وتتصرف في مالها بغير استئذان زوجها وأما ما ورد عن ذلك لا يجوز للمرأة أن تتصدق يعني بغير إذن زوجها سنن النساء وغيره هذا الحديث إنما هو من باب الأولوية تطيبا لخاطر زوجها فإذا كانت تخشى أنه يتغير خاطره ينبغي لها أن لا تتصدق إلا بإذنه ولو كان من مالها وأما إذا كانت ترى أن الأمر في سعة والرجل سخي وكذا فلها أن تتصدق من ماله إذا تصدقت إذا أنفقت المرأة بيت زوجها بغير بدون إذن فلها نصف أجر وله أجره كذلك أيضا يعني أثبت لها النبي صلى الله عليه وسلم حتى من ماله لكن ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى أحوال إلى حال الزوج وإلى حال الزمن. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة مكة قال ولا يحل لها أن تعطي بغير إذن زوجها، قال ولا الطعام، قال ذاك أفضل أموالها. فهذا حملوه على ماذا؟ على أيام المجاعة، عنده درازي من الأولاد وعنده طعام قليل، ثم تتصدق على كل فقير والأولاد يبتون جائعين، فهذا الضرر على من؟ على الرجل. فلذلك نسق قال ذاك أفضل أموالنا، يعني لا يجوز أن تتصدق. فهذا حملوه على ماذا؟ على الوقت. إذن ينظر إلى الوقت وإلى حال الزوج وإلى قدرته. فإذا كان له مال ولا يغضب بذلك، فإذا تصدقت لها الأجر بذلك بدون إذنه. وإذا كان خلاف ذلك، الرجل شحيح جيد على ذلك أن يكون الوقت كذا، أو يكون العوائل الأولاد كثيرون في مثل ذلك، لا بد أن تستأذنه. وأما بمالها فما ورد في ذلك من النهي عن الإنفاق بغير بدون إذن زوجها محمول على إرضائه، على تطيب خاطره وإرضائه، من باب حسن العشرة وليس من باب الإجابة عليها. هذا الحديث الذي معنا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل صدقة النساء بلال يلم في ثوبه ماذا؟ بدون أن يستأذن أزواجهن. وكذلك لما يعني اعتقت صفية يعني حفصة رضي الله تعالى عنها جارية، قال لو كنت تصدقت على أخوالك كان خيرا لك، ما عرض عليها بدون إذنه. وكذلك عائشة رضي الله تعالى عنها اشترت بريرة بدون استئذانه، يعني 9 أواقٍ عدتها مرة واحدة ودفعتها بدون استئذان النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كلها دليل على مسألتنا. قال رحمه الله تعالى باب الخطبة بعد العيد، أي هذا باب مشروعية الخطبة بعد العيد، هو أتى به من باب التأكيد لما مضى وإلا بعد صلاة العيد. وهذا إما أرجح رواية الذين أسقطوا قوله والصلاة قبل الخطبة الترجمة السابقة، وبالسند المتصل قال حدثنا أبو عاصم، هذا أرجح إسقاط النسخة. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبير، قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز، قال أخبرني الحسن بن مسلم يناق يعني عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. وسبق لنا قبل العشاء درس كلهم كانوا يصلون قبل الخطبة، هذا إذا أضيفت إلى معرفة قلنا إيش؟ مراعاة المعنى، يجوز مراعاة اللفظ مراعاة المعنى أولى. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، هذا أحد مشايخ الستة، قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم الكوفي من الطبقة 9، قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري النافعي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. وبالسند المتصل قال حدثنا سليمان بن حرب الأزي الواشعي أبو أيوب البصري نزيل مكة وقاضيها، قال حدثنا شعبة الإمام المعروف عن عدي بن ثابت الأنصاري البصري عن سعيد بن جبير، سعيد بن جبير الأسدي الوالبي من الطبقة 3، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين، لم يصلي قبلها ولا بعدها. فهذا فيه أن السنة ما ليس للعيد قبلية سنة قبلية ولا بعدية. قال ثم أتى النساء ومعه بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآمره النبي الصدقة، فجعلنا يلقين ما لديهن من الصدقات من الأموال الذي حضرنا به المسجد. تلقي المرأة قرصها وسخابها، القرص هذا خاتم كبير، والسخاب كذلك أيضا هذا يلبس على الرجل، كذلك هذه الأشياء تصدقوا بها، تصدقنا بقرص، هذا قرص هو الحلقة من الذهب أو الفضة يسمى القرص، وقيل هو القرط إذا كان بحبة واحدة، وقول السخابة بكسير مهملات بكسير سين مهملات ثم معجمة ثم موحدة هي قلادة من عنبر أو قرنفل أو غيره ولا يكون في خرز، وقيل هو خيط في خرز وسمي سخابا بصوت خرزه عند الحركة، مأخوذ من السخب واختلاط الأصوات، وقال بالصاد والسين سخب صخب. وسيأتي كلامه على بقية فوائده عند الكلام على حديث جابر بعد 10 أبواب، ويأتي الكلام على التنفل يوم العيد بعد 6 أبواب، بعد ذلك 6 أبواب. وأما حديث البراء فالظاهر يخالف الترجمة. ماذا؟ فالظاهر يخالف الترجمة. قال ماذا؟ وبالسند المتصل قال حدثنا آدم ابن أبي إياس العسقلاني، قال حدثنا شعبة الإمام، قال حدثنا زبيد بن الحارث اليامي، قال حنادي، قال سمعت الشعبية عامر بن شراحيل عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نهر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. فقال رجل من الأنصار قوله أبو بردة ابن نيار اسمه هاني: يا رسول الله، ذبحت وعندي جذاعة الخير المسنة إليه ثم لها حول. فقال: جعله مكانه ولن توفي أو قال لن تجزي عن أحد بعدك. معنى ذلك أنها رخصة تخصك ولا يكون فيها. قال هذا هنا يقول: وأما حديث البراء فظاهره خالف الترجمة، لأن قول أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر مشعر بأن هذا الكلام وقع قبل إقاع الصلاة، فيستلزم تقديم الخطبة على الصلاة بناء على أن هذا الكلام خطبة، ولأنه عقب الصلاة بالنحر. والجواب أن مراد صلى الله عليه وسلم صلى العيد ثم خطب فقال هذا الكلام. يعني ولماذا قال يخالف الترجمة؟ ما يخالف هذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس القاعدة للعامة الكلية التي تسير بها الأمة، فيقول إن هذا استنبط بعضهم أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذاك خطب قبل الصلاة، لأنه قال إن أول ما نبدأ فيه من هذا أن نصلي ثم ننحر. فإذا قالوا الصلاة بسبب السؤال، لا، بل نقول الخطبة هي في محلها، النبي صلى الله عليه وسلم ما خطب قبل العيد أبدا، ولكنه يذكر للناس قاعدة عامة يكونون عليه. يقول: السنة في مستقبل أيامكم أن تبدأوا بالصلاة كبداية هذا. إذا لا يلزم أن نقول تقدمت، فلا ينافي قوله هنا في الترجمة. يقول: باب خطبة بعد العيد. وحديث البراء يقول خطبة قبل العيد، لأنه قال أول ما نبدأ في يوم من هذا الصلاة، معناه ما صلى، لا، بل نقول إنه صلى وخطب وذكر هذا الكلام في خطبته ليكون قاعدة مؤسسة لتمشيها أو لتسير عليها الأمة بعد ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب ما أكره حمل السلاح في العيد والحرم. يعني معناه حمل السلاح ممنوع في أيام. لماذا؟ لأن كثرة الناس يؤدي يسوي يعني إلى أن يطعن أو يجرح أحد منهم كما وقع لابن عمر. وقال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا، فإن ذلك يجوزهم ذلك. وبالسنة المنطقة على حدثنا زكريا ابن يحيى أبو السكين، زكريا ابن يحيى أبو السكين مصغرا، قال حدثنا المحاربي عبد الرحمن ابن محمد المحاربي، ليس ابنه عبد الرحيم، إنما هو محمد ابن عبد الرحيم، قال حدثنا محمد بن سوقة بالسوقة بالضم بضم السين وبالقاف، تابعي صغير من أدلة الناس، عن سعيد بن جبير أنه قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه. يقال سبب ذلك أن عبد الملك أرسل أو كتب كتاب خطابا إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في هذا الحج، لأنه جعله أمير الحج في تلك السنة حجاج بن يوسف، فأمره أن لا يخالف. لماذا؟ لأن ابن عمر أعلم بالسنة من الحجاج، حجاج تابعي وليس صحابيا، فخشي أن يعني يخطئ بعض السنن، فلذلك أمره أن يلتزم بما يفعله ابن عمر ولا يخالفه. ويقال شق عليه ذلك، ابن عمر مشدد وحجاج تعرفون حجاج، فلما شق عليه ذلك أمر رجلا أن يسمم رمحه ثم يمر عليه ويصيب بعض جسده حتى يتألم من ذلك. الله أعلم. على كل حال المؤرخون ذكروا ذلك ويعني فيما يبدو، ولذلك ابن عمر اتهمه وقال له: يعني لو علمنا من قتلك أو من ضربك لعاقبناه كذا. فقال: أنت. وفي رواية قال: الذي حمل السلاح في يوم لا يحمل فيه هو الذي ضربني، أنت معناه. فلماذا؟ لأنه أجاب أن أمر الناس أن يحملوا السلاح في يوم لا يحمل فيه بدون حاجة. قلنا إيه؟ وفي الترجمة بيّن البخاري رحمه الله تعالى بما علقه عن الحسن بأنه إذا كان هناك خوف وكان عدو مثلا يحملون في العيد وفي الحرم جائز، أما إذا كان بدون شيء في مثل ذلك الوقت ما في خوف. فقال له من الذي أمرك؟ قال كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه. أخمص القدم هذا الذي لا يصيب الأرض يسمى أخمص، باطن القدم فيه ويعني مكان مرتفع لا يصيب الأرض في العقب، وكذلك في أصول الإبهام فيه ارتفاع، وبينهما يسمى أخمص القدمين. فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها لما دخلت عليه، وذلك بمنع، فبلغ الحجاج فجعل يعود ثم يأتي يزوره، فقال الحجاج لو نعلم من أصابك أي لعاقبناه. فقال ابن عمر أنت أصبت ما يخاف، أنت أصبتني. وكما ذكرنا على كل حال هو تضايق من ابن عمر. فذلك أيضا في ترجمة أنس، وسيأتينا البخاري نفسه أنه لما ضايقه أنس رضي الله عنه بصرة وهو كان في العراق وضايقه، جاء ركب إلى عبد الملك أنس بن مالك رضي الله عنه وقال له إن أميرك يؤذيني وكذا وكذا، فكتب له أن لا يخالف أن لا يؤذي أو لا يتكلم في شأن أنس رضي الله تعالى عنه عبد الملك من شاء المحسن له. أنت أصبتني، قال وكيف؟ قال أنا ما جرحتك. قال حملت السلاح بيوم لم يكن يحمل فيه عادة ما يحملنا، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم أي إلا لحاجة، فهذا هو السبب في ذلك. الحاصل إن هذا إذا لم تكن داعية أو حاجة لذلك ما ينبغي أن يحمل في يوم العيد ولا في الحرم إلا بالضرورة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه سعيد بن عمرو إسحاق بن إيه بن سعيد سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص أنه قال دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده، فقال كيف هو هذا الرجل يعني ابن عمر، فقال صالح كيف أنت معنا، فقال صالح طيب، فقال من أصابك؟ قال أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحمل فيه لا يحل فيه حمله يعني الحجاج، أنت الذي حملت علي أن أصبتني بهذا. فمتسبب يعني هذا دليل على أن عمر يرى أن متسبب لشيء كالمباشر له حكمه، فيعني فيصيبه ما أصاب المباشر. قال رحمه الله تعالى باب التبكير إلى العيد. باب التبكير إلى العيد هذا هو الصواب، باب التبكير إلى العيد. باب التكبير فيه أيضا، التبكير معناه إيه؟ يعني مبادرة في أول النهار إقامة صلاة العيد. وقال عبد الله بن بسر هذا المازني الصحابي من الصحابي وأبوه بسر، هذا صحابي من الصحابي، إن كنا قد فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح، إن كنا قد فرغنا، إن هذه مخففة من الثقيلة ولذلك دخلت على الناسخ كما قال ابن مالك وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تمر وربما استغني عنها إن بدا ما ناسخ أراد والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي مصلى، يأتي إذا كانت مخففة من الثقيلة يأتي بعدها الناسخ الفعل الناسخ إن كنا، لماذا؟ جبرا لما فاتها، لما خففت بطل عملها، فلما بطل عملها جبرت بما يعمل النسخ يعني تتسلى به نزعوا عملها ومنعوها ولكن تتسلى بالذي أمامها فإنه يعمل هذا العمل وهو النسخ إن كان اختلف العمل لكنها محمولة عليه. قال ماذا؟ إن كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح. متى قال هذا؟ حين حل صلاة النافلة، حين التسبيح معناه حين حل صلاة النافلة، وذلك بخروج وقت الكراهة. وقت الكراهة يكون بقدر ارتفاع الشمس من مطلعها قدر رمح أو رمحين، وقدره بعض أهل العلم أو أهل الهيئة المواقف تقريبا بثلث ساعة قليل يزيد وقليل ينقص يعني بمقدار ذلك يكون بين طلوع الشمس وذلك. فإذا كان كذلك كنا ننتهي من صلاة العيد، معنى ذلك أنهم يبادرون صلاة العيد أول. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب، وهذا التعليق وصله أحمد وصرح بربي وسياقه برفعه وصرح برفعه وسياقه، ثم أخرجه من طريق يزيد بن خبير وهو بالمجمة مصغر. قال: خرج عبد الله بن بصر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس يوم عيد الفطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام وقال: إن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغنا ساعتنا هذه. وكذا رواه أبو داود عن أحمد والحاكم من طريق أحمد أيضا وصححه. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل، حدثنا سليمان بن حرب الأزي الواشعي، قال: حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء، هذا تقدم قريبا. لا، قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم النهر، قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، ثم نرجع فننحر، أي أضحيتنا، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله، هذا لحم ليس من النسك في شيء. فقام خالي أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذاعة خير من مسنة. قال: اجعلها مكانها، أو قال: اذبحها، ولن تجدي جذاعتنا أحد بعدك. هذه خصية لك ولا تعم غيرك. ومحل الشاهد وهو يقول، وإن قال هنا واستدل المبطال على المنع بحديث عبد الله بن مسعود، وليس دلالته على ذلك بالظاهر. ثم أورد المصنف حديث البراء: إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي، وهو دال على أنه لا ينبغي الاشتغال في يوم العيد بشيء غير التأهب للصلاة والخروج إليها، ومن لازم أن لا يفعل شيء قبلها شيء غيرها، فاقتضى ذلك التبكير إليها. هذا ليس صريحا، ولكن من تفقه البخاري رحمه الله تعالى، وقد قدمنا عدة مرات بأن البخاري رحمه الله تعالى فقهه في أبوابه، ولذلك يحتاج إلى التأني في معرفة فهم الأحاديث التي يريدها مطابقتها للترجمة، وعني أبدا فحول العلم حل رموز ما، أعياح فحول العلم حل رموز ما، أبداه في الأبواب من أسرار. يعني مطابقة الحديث للترجمة صعبة في البخاري أحيانا. مثلا هنا باب التبكير إلى العيد، ما ذكر في حديث البراء مباشرة أن صلى الله عليه وسلم قال نبكره، لكنه يفهم من هذا. لماذا؟ لأنه قال أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم ننحر. إذن من هنا يفهم أنه لا يشتغل بأمر آخر قبل الصلاة، ومن لازم ذلك إلا التأهب لها، يغتسل وكذا ويتطيب ثم يذهب إلى المسجد، ومنه يلزم أن تكون أن يحصل التبكير في ذلك، لأنه إذا لم يشتغل بأشغاله لابد أن يكون يستعجل إلى المسجد أو إلى مصلى ثم يصلي العيد. ومنه لزم أن هذا الحديث يستنبط منه ماذا؟ يستنبط منه أن السنة والمستحب في صلاة العيدين أن يكون ماذا؟ أن يكون في أول النهار، وهذا هو التبكير، وهذا هو الفهم الذي في يوم البخاري. ولذلك نقول إن فهم مطابقة البخاري صعبة، ولذلك فكثير من الشراح يستشكرون ويمرون بغير جواب. ولكن جاء الحافظ بن حجر قال ابن خلدون في مقدمتي: كان شرح البخاري دينا على الأمة، فأداه ابن حجر. وزاد بعض الحنفية وقال والعين، هذا معطف ما قاله ابن خلدون، فأداه ابن حجر. يعني كل المشكلات البخاري أداه ابن حجر. أولا هو قبل هذا الشرح شرح البخاري شرحا وافيا لمشكلاته في هدي السارح، وهذا قبل هذا عمله في 25 سنة هذا الكتاب، وهذا قبله. كل المشاكل التي مشكلات التي تحصل في البخاري هناك حلها غريبا ومبهمات، وكذلك أيضا الاعتراضات التي أوردها الحفاظ المتأخرون البخاري هذه كلها أجاب عنها هناك، ثم جاء بهذا الشرح وزاده نورا على نور نورا على نور، فأدى ما كان يستشكى. فكل باب يعني أعيا الشراح الذين قبله أجاب عنه أو أخطأوا في توجيهه يصوب رأيهم ويقول الذي يظهر لكذا وكذا، ويصيب في ذلك كثيرا. أما مسلم فقد أغنانا كل التراجم هذه للشراح وليس لمسلم. ومن الغريب أن نرى بعض الناس يحاول يقول إيش ما مناسبة هذا الحديث للترجمة؟ من قال لك هذا؟ أصلا الترجمة ليس لمسلم. بل رأيت في بعض الأسئلة يقول ما مطابقة هذا الحديث، لماذا أورد مع مطابقة مسلم هذا الحديث لترجمة كذا التي صحيح مسلم؟ هذا خطأ، لأن هذا يوحي أن هذا لمسلم وليس لمسلم، إنما هو إيه؟ إنما هو للشراح. إذن الشراح لا بد أن يراعوا أظهر شيء في الحديث ويترجموا عليه، ولا يحتاج إلى بحث عن المطابقة، لأن مسلما ما طابق ما أورد الحديث في باب معين، إنما هو الأبواب الكتب هي التي وضعها، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب النكاح، هذه هي وضع له. وأما باب كذا فهذه للشراح، ولا يستبعد أن المطابقة لأنهم التمسوها بعد مسلم. وأما البخاري قالوا إنه التراجم كتبها في الروضة الشريفة في المدينة، وقالوا هكذا، ثم بعد ذلك جال البلدان وأدخل في كل باب ما مناسب من الأحاديث. ولذلك بعض الأحاديث مناسبتها تكون بعيدة. لماذا؟ لأن هذا الحديث ليس للترجمة، وإنما ضمه النساخ لما فقدوا هناك حديث، وكان يريد أن يدخل هنا حديث مطابق للترجمة. وهذا هو حل كما قال حافظ بن حجر، هو الحل. إذا استصع علينا أن نفهم المطابقة بين الترجمة والحديث نقول إن هذا الحديث ليس لهذا الباب، وإنما شراه النساخ لما وجدوا فضاء جمعوا بينهما وأدخلوه تحت ترجمة كذا، والبخاري يريد أن يدخل لهذه الترجمة حديثا آخر، ثم اتفق أن لم يجد ذلك، وبينما هو كذلك مات قبله. وهذا هو الجواب، وهذه قليلة، وهذه قليلة، وإذا لزم الأمر نجي بمثل هذا. وأما مسلم فلا يحتاج. قال رحمه الله تعالى: باب فضل العمل، باب فضل العمل في أيام التشريق. فضل العمل في أيام التشريق، في أيام التشريق هو هنا مقتضى كلام أهل اللغة والفقه أن أيام التشريق ما بعد يوم النحر، أيام التشريق ما بعد يوم النحر، على اختلافهم هل هي ثلاثة أو يومان، لكن ما ذكروه من سبب تسميتها بذلك يقتضي دخول يوم العيد فيها. وقد حكى أبو عبيد أن فيه قولين، أحدهما لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي أي يقددونها ويبرزونها للشمس، وثانيهما لأنها كلها أيام تشريق لصلاة يوم النحر فصارت تبعا ليوم النحر. قال: وهذا أعجب القولين إلي، وأظن أراد ما حكاه غيره أن أيام التشريق سميت بذلك لأن صلاة العيد إنما تصلى بعد أن تشرق الشمس. الحاصل أيام التشريق هي هنا المراد بها ما يشمل يوم العيد. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ويذكر اسم الله في أيام معلومات أيام عشر، فسره بذلك. والأيام المعدودات أيام التشريق، الأيام المعلومات عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. هكذا فسر ابن عباس عبر الأمة وبعضها. وكان ابن عمر رضي الله وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ما عندهما تجارة، وإنما المراد تنبيه الغافلين، لأن أصحاب التجارة يغفلون يعني لتجارتهم ولا ينتبهون لذكر الله، فهذا يذهب من هنا وهذا يذهب من هنا ويكبر جهرا، فإذا سمع أهل الدفاكن أهل الأسواق يكبرون بتكبيرهم، هذا تنبيه، هذا من باب الأمر والحث على السنة، يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وكبر محمد بن علي، محمد بن علي هذا المعروف بالباكر، محمد بن علي المعروف بالباكر خلف النافلة. إذن لا يخص التكبير الفريضة فقط، والفقهاء يقسمون التكبير قسمين: تكبير خاص وتكبير عام. التكبير الخاص هو الذي يلزم خمس أوقات، وهذا يكون اختلف فيه هل هو من فجر يوم عرفة أم من ظهرها، في خلاف بين الفقهاء، فإلى آخر أيام التشريق هذا خاص. وأما العام ففي أيام العشر كلها ليلا ونهارا عقب الفرض وعقب النافلة كلها يشمل ذلك أن يكبر الناس في تلك الأيام، لأنها أيام تكبير. وهذا هو: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، في أيام كذلك أيضا يذكر الله في أيام معدودات، كلها تشمل في هذه الأيام. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل حدثنا محمد بن عرعرة بن البرين السامي البصري قال حدثنا شعبة بن حجاج عن سليمان، سليمان هو الأعمش، سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الكاهلي مولاهم الكوفي من الطبقة الخامسة، عن مسلم البطين، مسلم بن عمران البطين، وقوله بطين لعظم بطنه، بطنه كان عظيم. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام أفضل من العمل في أيام في هذه. هنا في بعض النسخ في النسخ الذي ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه. هذا خطأ، هذه النسخة خطأ. الصواب ما الأيام في ما العمل في أيام في أيام أفضل من العمل في هذه العشر، مش أيام العشر، لأن النسخة الأولى تدل على أن العمل في العشر ما يكون أفضل من أيام التشريق، هكذا فسره بعضهم. لكن الأحاديث الأخرى، الروايات الأخرى تدل على أن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بأيام العشر. ما العمل، العمل الصالح في عشر، في يعني في أيام، في أيام من أيام من أيام الله سبحانه وتعالى، أيام الدنيا، أفضل من العمل في هذه أي العشر، والمراد العشر. قال: ولا الجهاد، ولا الجهاد في سبيل الله مع عظم فضله وتنويه القرآن الكريم بدرجاته، مجاهدنا درجات. قال: ولا الجهاد، حتى الجهاد يكون أدنى من العمل الصالح في هذه الأيام العشر، هذا فضل عظيم. إلا رجل خرج يخاطر بنفسي ومالي فلم يرجع بشيء، هذا ظاهره أن ذلك الرجل المجاهد خرج بمالي ونفسي وسجد هناك وماله أخذ هناك، وبعضهم قال رجع ولكن لم يرجع بشيء. لا، بل الظاهر الروايات عن يفسر بعضها بعضا، المراد أن ذلك المجاهد لم يرجع بشيء، هذا هو الذي يفضل العمل الصالح في هذه العشر. وأما من أدى ذلك غنم ورجع وانتصر على أعدائه، هذا لا يكون أفضل بهذا، وهذا فضل عظيم ينبغي التنبه لمثل هذا. هذه العشر، أيام العشر، فضلها عظيم، فضلت على الجهاد في سبيل الله، فينبغي للشخص أن لا يغفل في تلك الأيام بالأعمال الصالحة، بالأعمال الصالحة، سواء قال بالصدقة أو بالصيام أو بالصلاة أو بالذكر والتكبير وتلاوة القرآن وما إلى ذلك. فهذا هو السبب، فضلها الله سبحانه وتعالى، ولله سبحانه وتعالى أن يعطي على عمل قليل ما لا يعطيه على العمل الكثير، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. فينبغي، لكن الشيطان كما ترون الإنسان في أيام العشر لا يعمل شيئا، ولكنه يتمنى أن يجاهد في سبيل الله، هذه أمال كاذبة. يعني الذي أمامه أفضل من الجهاد يزهد فيه ولا ينتبه له ولا يلقي له بالا، ثم يجاهد في أطراف الأرض في سبيل الله، هذه أمانة كاذبة. كما قال حذيفة رضي الله عنه: يا ليت لو كنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لجاهدت في سبيل الله وأبليت وأبليت. هل أنت؟ خليك اسكت، أنا قصصت لك قصته قبل هذا، اسكت، أنت لا تعمل شيئا. نحن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الخندق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم ويكون معي في الجنة يوم القيامة، معي يوم القيامة، فسكتنا. مرة ثانية فسكتنا، مرة ثانية، من تدري هناك أكابر الصحابة، لكن بشدة الحال مع أنهم يفدونه بآبهم بأنفسهم وما يملكون كله، لكنهم سكتوا شدة الحال. فعند ذلك لما رأى كل أحجب قال: يا حذيفة قم فأتينا بخبركم. الحاصل ماذا؟ لا ينبغي لشخص أن يتمنى أيام الرسول عليه الصلاة والسلام وهو زاهد فيما لديه من السنة يتلعب فيها ولا يعمل فيها، ثم يتمنى أن يجاهد في بدر وأحد، هذه أمان كاذبة. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فماذا النتيجة؟ ويقال في التفسير، يقال لذلك الرجل قال: يا رسول فلما آتاه من فضله، النتيجة بخلوا به، عاهدوا الله تعالى. ثم هذه نتيجة أخلاق أو النفس الأمارة بالسوء. الإنسان يفكر هل في هذه الحالة التي هو في عليها مطبق للسنة ومبادر إليها، أم أمنية كاذبة يتمنى أهد الرسول عليه الصلاة يجاهد معه ويكون معه ويصلي جماعة معه. لا، فينبغي لنا أن نبحث في أنفسنا في تطبيق هذه الأيام، مثل هذا الأيام العشر مثلا، أيام الفاضلة ينبغي أن نتسارع فيها ولا نمني أنفسنا بما لا طاقة لها به. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا خشيتك ما تعود بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بأهلنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وبصائرنا وقوتنا وحيتنا اجعل وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا هم غيبنا ولا غايه رغبتنا ولا تسلط على من لا خوفك ولا رحمهم يا رب العالمين امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.